ونصب ودر وجزم. ابن مالك أشار إلى هذا في الألفية، وأنا أنصحكم أيضا بحفظها. والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. شوفوا هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للإعراب أربعة أنواع، وهذا الإعراب بدوره ينقسم إلى إعراب مشترك وآخر مختص. فالإعراب المشترك الرفع والنصب ويكونان بالأسماء والأفعال. المراد بالأفعال إيه كما قلنا من قبل؟ ها الفعل إيه؟ المضارع. المضارع. يبقى إذا إذا أطلق الفعل يراد به إيه؟ المضارع. فمن باب العام الذي أريد به الخاص، كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالمراد بالناس هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الرفع والنصب يوجدان فين؟ في الاسم والفعل المضارع. زي ايه؟ يفوز زيد بالجائزة، فيفوز فعل مضارع مرفوع وزيد فاعل مرفوع. طيب والنصب يكون ايضا في الاسماء والافعال، مثل ان الكافر لن يفلح. ان ايه؟ الكافر اسم ان منصوب وعلامة نصب الظاهر، يفلح مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتح الظاهر. طيب والجر بقى خاص بالاسم، واحنا قلنا ان الجر من علامات الاسماء وهو ايضا من خصائص الاسماء، مثل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء يبقى مجرور بفي علامة جر الكسرة الظاهرة. من المؤمنين رجال، من المؤمنين يبقى ده مجرور بمن علامة جر الياء الى اخره. يبقى اذا الجر خاص بمين؟ بالاسم. والجزم خاص بايه؟ بالفعل المضارع، مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب المحصلة بقى يا اخوة ان الاسم يدخل كم نوع من انواع الاعراب؟ الرفع والنصب والجر. الاولان يشتركان مع الفعل والتالي خاص، لكن انا اقول ان كل ثلاث دول من الاسماء. طب والفعل المضارع؟ يبقى رفع ونصب وجزم. يبقى رفع ونصب مشتركان، جر خاص بالاسم، جزم خاص بمين؟ بالفعل المضارع. قاله والرفع والنصب على الاعراب لاسم وفعل نحو لن اهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل لان ينجزما. تفضل. باب معرفة علامات الاعراب. للرفع اربع علامات: الضمة والواو والالف والنون. بارك الله. الرفع يا اخوانا، اولا الرفع ده احنا قلنا يشترك فين؟ اسماء افعال المضارعة. طيب علامة الرفع الاصلية ايه؟ الضمة. ابن مالك قال لنا يا حلوين فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينور نحو جاء أخو بني نمر. اذا علامات الاعراب الاصلية: الضمة علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، والسكون علامة الجزم. فإذا رأيت غير ذلك فقل إنه إعراب فرعي. وذلك ابن مالك قال إيه؟ وغير ما ذكر ينوب. وغير إيه؟ ما ذكر إيه؟ إذن علامات الإعراب الأصلية إيه بقى؟ الضمة وارفع بضم، الفتحة وانصبا فتحا، الكسرة جر وجر كسرا، السكون واجزم بتسكين. اظن اربعة دول في منتهى السهولة. طيب نخص الرفع بقى. علامات الرفع بقى كما ذكر الشيخ كام؟ اربعة، من علامة اصلية وثلاثة فرعية: الضمة، الالف، الواو، النون.

المضارع الذي صح آخره ولم يتصل آخره بشيء. طيب الألف، الألف دي علامة لرفع المثنى والملحق به، لرفع ايه؟ المثنى. في المثنى زي ايه؟ قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، يبقى رجلان فاعل مرفوع بالفعل اطراف الالف نيابه عن الضمه المثنى. طب ملحق بالمثنى زي ايه؟ اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اثنان مبتدا مرفوع على اطراف الالف لانه ملحق. طب ملحق بالمثنى ليه؟ قال لانه ليس لمفرد، ليس له مفرد من لفظه. طيب الواو علامه رفع لشيئين، علامه رفع ايه لشيئين، مين هما او ما هما؟ جمع المذكر السالم، قال افلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم. طيب ملحق بي زي ايه؟ ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه، ياتل ايه؟ اولو الفضل، اولو فاعل مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه ملحق بجمع. طب ملحق ازاي؟ ليس له واحد من لفظه، لان واحد اولو اصحاب صاحب. طيب النوع الثاني مما يرفع بالواو الاسماء السته اللي الشيخ رحمه الله سماها الخمسه، كان لهم اخ تاه ولقاه شيباويه اللي هو هانو، فهي سته وليست ايه؟ ها خمسه. زي ايه؟ وابونا شيخ كبير، شوف وابونا، يبقى ابو من ابونا مبتدا مرفوع بالابتداء اطراف الواو نيابه عن الضمه لانها من اسماء الايه؟ الست، ابو مضاف هنا مضاف اليه. طيب ايضا من علامات الرفع يا اخوانا ثبوت النون، ثبوت النون، وذلك خاص بالمضارع الذي لحقته الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه، وهو المسمى بالامثله الخمسه. ها مثل ايه؟ الرجلان يحبان الخير، وانتم تحبون الخير، وانت تحبين الخير. فيحبان، يحبون، تحبين، افعال مضارعه مرفوعه لتجردها من النصب والجازم، وعلامه الرفع ايه؟ ثبوت النون نيابه عن الضمه لانه من الامثله الخمسه، والف الاثنين فاعل، واو الجماعه فاعل، وياء المؤنثه المخاطبه فاعل. اذا علامات الرفع ايه؟ اربع. علامة أصلية هي الضمة، قلناها في المجالات بتاعتها إيه؟ وعلامات فرعية هن الألف في المثنى والملحق به، والواو في جمع مذكر السالم والملحق به الأسماء الستة، وثبوت النون في الأمثلة الخمسة. طب ليه قلنا الأمثلة الخمسة وقلناش الأفعال الخمسة زي الشيخ ما قال؟ لأن لو قلنا الأفعال الخمسة لكان المراد بها خمسة أفعال محددة. إنما الأمثلة الخمسة دي قوالب، يعني كل فعل مضارع اتصلت به الف اثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه، يعني ممكن تيجي من كل تيب من كل فعل مضارع هذه الامثله، يخبزان يخبزون، تخبزان تخبزون، تخبزين، يعجنان يكنس الى اخره. اي فعل مضارع في مخك ممكن تجيب منه خمسه صور، ومن ثم اثرنا ان نعبر عنه بالايه؟ بالأمثلة الخمسة. هذه علامات الرفع الأصلية والفرعية. اقرأ يا بني باسم الفقرة. وللنصب خمس علامات. للرفع أربع علامات. سريعا للرفع. للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، اللي احنا قلنا على جمع المزيد بالالف والتاء، والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، لم يتصل باخره لا الف ولا واو ولا نون، لانه ساعتها يكون الامثله الخمس، ولم يتصل به لا نون النسوه لانها تكون مبني، ونون التوكيد الخفيف او التاء الموسع يكون مبني، ومن ثم قلنا ايه؟ الذي لم يتصل اخره بشيء. حاضر. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي قلنا الست، أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. نعم ستهم.